ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، واسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك يا رب الفوز يوم القضاء، وعائشة السعداء، ومنزل الشهداء، ورفقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مختن ولا فاضح. اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وأقينا صادقة ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسانا صدقا في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اهدِ المسيئين منا للمحسنين، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا جمعتنا على محبتك وجمعتنا على كتابك، اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا الضيقة فاجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، واجعلنا يا ربي من سعداء الدارين. اللهم اجعلنا من سعداء الدارين، اللهم اجعلنا من سعداء الدارين، واشغلنا بطاعتك، اللهم اشغلنا بطاعتك، اللهم اشغلنا بطاعتك، واجعلنا يا ربي من أكرم خلقك عندك، من أحب خلقك عندك. حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين، واجعلنا من أحب خلقك عندك يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا ممن شغلته الدنيا عن الدين، اللهم لا تجعلنا ممن شغلته الدنيا عن الدين، اللهم لا تجعلنا ممن شغلته الدنيا عن الدين. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم رضاك والجنة، اللهم ارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، واجعل ممن رضيت عنهم يا ربي رضا ليس بعده سخط، رضا ليس بعده سخط. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم اجعلنا لك في كل وقت ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كما سألتموني في الأسبوع الماضي عن الوصية الشرعية، وذكرت لكم أني إن شاء الله بإذن الله اليوم قبل أن أبدأ اللي هو القرآن، التفسير القرآن، أقرأ لكم الوصية الشرعية أو أذكركم بالوصية الشرعية. أذكركم بأمر هام جدا، أنه في ربي النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. يعني ما مفروض ما فيش أي إنسان يكون يمتلك شيء أو عنده شيء ممكن يوصي به ينام إلا وصيته مكتوبة. سيبش الأمر بعد كده للورثة، لأن الورثة مش هيبقوا يعني أحب لنفسك من نفسك على نفسك. فمن دلوقتي اكتبي وصيتك، عايز تكتبي إيه في وصيتك اكتبيها من الآن. إذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما يجي الإنسان يكتب وصيته ويقول فيها أنه يشهد أن لا إله إلا الله، يوصي كذا، وأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، أوصي من تركت من أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله والرسول إن كانوا مؤمنين، وأوصي بما أوصى به إبراهيم بنيه يعقوب، لا تموتن إلا وأنتم إيه أتقوا الله. يعني الإنسان لما يكون عنده أهل خير ما يوصي أن يكتب لهم أتقوا الله من بعد، مش لما يتوفاني ربي سبحانه وتعالى كل واحد لو أنا كنت أنا اللي بذكركم تنسوا التذكر، لا. يعني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني أول وأعظم وصية تقوليها لأهلك وأحبائك فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني إيه ابنك بنتك أهل بيتك يعني يفتكروا أو تذكريهم إن مهما طال فيهم العمر هم لابد أن يخرجوا من الدنيا، فإياهم إن هي مباهج الدنيا تغرهم ويخرجوا من الدنيا وقد شغلتهم الدنيا عن الدين فما يعرفوش حق ربي. إذا كنت أنت التي تذكرون في الدنيا هم يحتاجوا من يذكرهم، من يذكرهم. فوصيتك اللي أنت كتباها بإيديك كأنك بتقولي اللهم إني بريئة مما يفعل بعد ذلك، بتتبرئي من هذه المسألة. ولذلك أوصيكم، هي يعني في الوصية أنا هقرأ هذه الوصية وأؤمن بها الوصية الأخرى، أوصيكم بما يأتي. أوصيكم أن يحضرني بعض الصالحين قرب موتي لكي يذكروني بكلمة التوحيد. يعني لما الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يبقى قرب موته لابد أن يتذكر أو لابد أن يكون هناك من يذكره بالتوحيد. واللحظات دي بناتي لحظات شديدة جدا، إن الإنسان لما يكون في لحظة السكرات شديدة لابد أن يعني لابد أن يتذكرها. الكيس هو اللي دايما يفتكرها، ما تفتكروش اللي ما يجي حد يفكر حد بالموت يقول يا ده انت نكد بقى كل شوية تفكرنا بالموت، لا بالعكس بالعكس. ده الكيس، الكيس الذكي الفطن اللي دايما يتذكر الموت، لأن تذكر الموت في إصلاح للنفس، بس يتذكره بعمل، مش يتذكره مجرد إنه يتذكر الموت لكنه لا يعمل، لا يتذكر ويعمل. لما يجي الإنسان يتذكر، يتذكر يقول إيه أنا والله مثلا عايز أشوف القبور، شوف القبور، أنا شوف الدفن، شوف الدفن، شوف الدفن في صور، يعني طبعا بتحجج هناك، شوف الدفن في صور، أنا أشوف أحوال السكر الموتى أو أحوال المستشفيات، جميل، لكن ماذا صنع في قلبك في حياتك؟ إيه التغيير اللي طرأ عليك في حياتك؟ الزيادة اللي زدت بيها؟ هو هنا النقطة، هنا المحك، إنك الأمر إن أنت لابد أن تكوني على فطنة على ذكاء، إن المسألة لابد أن أذكر، فإن الذكر تنفع من؟ المؤمن هينتفع بيها اللي هو إيه؟ ابتدى يعمل، والانتفاع إنه يعمل، الانتفاع مش إنه يتذكر فقط، لا لا لا لا لا لا لا أبدا، يتذكر فقط إذا لم يتذكر، لكن يتذكر ويعمل، يتذكر ويستزيد، يتذكر وحياته تقلب رأسا على عقب، يتذكر وكل دنياه دي تبتدي تتغير، مش نكر، بالعكس يا بناتي، والله أبدا أكثر بحقيقة في حياتنا الموت. واحد ما يكون رايح يغسل واحدة أو كذا بيبقى حاسس هي دي الحقيقة أو هي دي اللحظة دي اللي هو احنا كنا كلنا نخرج منها. علشان كده لابد أن نعد لمسي هذا، فأعده للحظة دي. ولذلك يحضرني قرب موتي عشان يذكروني بكلمة التوحيد. ما تجيش عند الإنسان اللي هو بيبقى فيه في سكرات الموت تقوله لا لا لا ما تقولوش كلمة التوحيد لحسن إيه، يفتكر إن هيموت، يفتكر بس يخرج من الدنيا. هو قال إيه؟ مات عليها يبعث عليها. النقطة الأخرى أن أوصيكم بما يلي، بتغميض بصري بعد خروج الروح. يعني ده أنه دايما الروح يعقبها الإيه؟ البصر، لأنه في الموت الروح لما بيخرج الروح بيحصل إيه؟ بتبقى العين شاخصة. ولذلك لما تيجي تغسلي حد ساعات كتير جدا تيجي تتبعها العين يعني البصر. فلما تيجي تغسلي حد بيحصل ايه؟ وتلاقي ان اللي هم بيغسلوه او اللي كانوا موجودين معاه ما قفلوش عينيه، بتبقى العين ما زالت ايه؟ مفتوحة. فالمفروض ان اول شيء الانسان يعمله لما الانسان يموت على طول يروح المقلة دي تروح منزلها، مجرد بتبقى سهلة في البداية سهلة المقلة ان غطى العين ده ينزل تنزليه. اذا تغميض بصري بعد خروج روحي. ثالثا الدعاء لي بالخير في اللحظة دي، الدعاء بالخير في اللحظة دي. لماذا؟ لان الملائكة تؤمن على الدعاء عند الموت. يعني انت بنت بتدعي للانسان ده، الملائكة الموجودة هنا مد البصر بتعمل ايه؟ بتؤمن على دعاء. فلا تقولي الا خير، فلا تقولي الا خير. منها ايضا المفروض تغيير الثوب الذي مات في الانسان فيه للتجهيز. يعني المفروض ايه؟ ممكن لانه ساعات او هذه النقطه يعني ساعات بيظل مثلا لانه ممكن ينتظر للغد، بيبقى الامر صعب جدا لان الانسان بيبقى في امور بتبقى صعبه. ولكن لو استمر الغد وبعد كده او بعد كده وقص ويقص ما في شيء في ذلك. ان يعرف ان الكفن في ثلاثه اسواب للرجال وخمسه للنساء، ويحرم تكفيني في ثوب غالي او حرير. كنت في الدنيا بتاعت الحرير والغالي، لكن انت خارجه من الدنيا ما تملكيش الا ثوب بسيط يا دوب يستر عورتك. تذكري ده وانت في الدنيا لما تيجي تلبسي ثوب غالي، اعلمي ان اول ما ينزع من الانسان كفنه، اول ما ينزع في قبره يبدل بقى بنعيم كله، بيبدل بحرير وثياب من الجنة ونعيم من الجنة وحنوط من الجنة، أو يبدل بإيه؟ بغطاء من النار والعياذ بالله. أول ما ينزع، علشان كده لا تتغالوا في الأكفان، ما تقولش ده تيل لا بفتة، لأن عايز أسلوبي يكون معرفش إيه وطبق إيه وطبق إيه وطبق إيه. بعض الناس بتحط معرفش تقولك أحط زعبوت، والتانية تقول أحط جوانتي. ما فيش يا بنتي، ده إحنا بنقول للمرأة خمسة عشان أكثر سترا، لفافتين عشان كده احنا مش محتاجين اكتر منهم، محتاجين لفافتين ومحتاجين ساتر يسترنا من تحت، ومحتاجين قميص يغطي كده على اللي هو الإزارة اللي تحت ده اللي بيستر عورتنا اللي تحت ده، وخمار عشان يقولك المرأة بتتسطر في الموت زي ما هي المفروض تتسطر في الدنيا. اللي لسه بتسأل عن الحجاب، يا ترى الحجاب ورد وفرد ولا واجب الحجاب؟ ها نقول لها يا حبيبتي وانتي في الموت بنغطي المرأة بغطاء رأسها، أبيتي أو رضيتي. ما أنا بقولك لو غيرت الثياب يعني قصتيه ولبستيه حاجة تكون سهلة بحيث تنزع منه، جائز جائز الأمر ده. يعني الكفن في ثلاثة أسواب للرجال وخمسة للنساء. أسواب الرجال كلها ملايات، ثلاث ملايات. أسواب النساء ملايتين وإزار وقميص وخمار. حتى كنا زمان بنحط الخمار رباط للرأس كده، أبدا أبدا، هو خمار من خياطه زي خمار الصلاة بالضبط، أستر، هو أستر، هو أستر للمرأة، لأنك لما بتلفيها بتلفيها بيكون أستر لجسمها وأكتر في الأمر في ستر. يعني النقطة التي تري ذلك يمنع رفع الصوت مطلوب من في الوصية، يمنع رفع الصوت بالنياحة والندبة، يجيش الولد او البنت ينهار على امه ولا على ابيه ويصرخ والابويا ويلطم لا، ولطم الخدود وشق الجيوب ليس منا، ليس منا. يعني المفروض ان الانسان، طبعا هذا الامر وارد علينا جميعا، انه في الموت يبقى فيه ادب، تعظيم شأن هذا الأمر اللي هو حق علينا جميعا. بس احنا في طابور يا جماعة، احنا واقفين في طابور كده كلنا. تقول مين سبق او مين اللي سبق او مين اللي اتأخر؟ الذي يعلم ذلك هو الله عز وجل. كأننا في قطار، قطار وكل واحد بينزل المحطة، يمنع رفع الصوت والنياحة والندب ولطم الخدود وشق الجيوب، لأن هذا قدر ربي وأمر ربي، مكتوب معاده مكتوب. يبقى المفروض الإنسان يتلقى الأمر بنوع من الإيه، حتى لو بكى يبقى فيه أدب في ذلك الأمر. يمنع النقطة التي تري ذلك يبدأ بقضاء ما عليه. هي بيقول بتقول في الوصية يبدأ بقضاء ما علي من دين. أول حاجة قبل ما الميت يخرج من بيته يسأل هل على الميت دين، لأنه يمنع عنه الجنة بهذا الدين، ما تقولهاش يعني سبحان الله حتى لو شهيد لحد ما يقضى إيه. إذن يسأل أولا هل عليه دين، يقضى عليه الدين اللي عليه أول شيء. كان سبحان الله يا جماعة مؤخر الصدق دين، الناس دايما بتنسى أن مؤخر الصدق دين، أن الزوج بيبقى عليه دين لمراته لزوجته، لأنه بيجعل اللي هو الصدق إما مقدم وإما مؤخر، وإما العرف بيقول بعضه مؤخر مقدم عندنا، يعني العرف عندنا بعضه مقدم بعضه مؤخر، وبعض الناس بتقول أنا هدفع كله مقدم عشان بقاش فرقت إيه، والبعض يقول أنا ما عنديش مال دلوقتي ممكن أدفعه مؤخر. الثلاثة جائزين هذا الصداق. لكن لو كان مؤخر، لو كان دينك، لو كان اللي هو اللي أنت هتدفعه لزوجتك الصداق وتوفاك الله وإنت صداقك لزوجتك مازال مؤخر، من أول شيء إما إن تحلل المرأة منه عن طيب خاطر تقول أنا مسامحة في الصداق اللي علي، أو إنه في الحالة دي تاخد صداق، تاخد صداقها لو كان في مثلا ما فيش المفروض ما فيش أولاد، ما فيش يعني في ناس يدخلوا في الميراث يعني، يبقى في الحالة دي معروف إن هي وأي حتى لو كان في صداقة حتى كان في أولاد، حتى لو كان في أولاد ما هو ده دين، يبقى أول حاجة يتشال من مال الرجل بعد وفاته الدين اللي في رقبتك لمراتك. حدش بيعمل كده للجهل شديد، ناس كتير جدا مش واخده بالها من النقطه الهامه جدا، حدش عارف النقطه دي. اول حاجه ده عليك صداق، دين في رقبتك لمراتك، الدين ده باي الاجلين طلاق او موت، يبقى المفروض اول حاجه تتعمل انه يسال كم صداقه كام. طب خلاص يا ابني هيبقى في ميراث عندها اولاد، قبل ما يتقسم على للذكر مساحات الانثيين والزوجه لو عندها اولاد بتاخد اللي هو التم، لكن انت صداقك على جنب الاول عشان يتحلل الرجل ده من ايه، من هذه هذا الدين الذي في رقبته. أول شيء قبل ما نعد أي شيء هو هذا الأمر صداق الدين. أن يمنع من الوصية، أوصيكم أن يمنع خروج النساء مطلقا إلى المقابر سواء عند الجنازة أو بعد الجنازة، لأن دلوقتي بقت موضة، دلوقتي عدد النساء اللي بتخرج للجنازة أكتر من عدد الرجال، وعدد النساء تبص تلاقي الجنازة ما فيهاش رجالة وفيها ما شاء الله لا قوة إلا بالله الستات دلوقتي بقت يعني إيه بدل الرجال يعني قائمة بالواجب، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فأصبحت قائمة بإيه بالواجب. أن يمنع خروج اللي هي النقطة التي تري ذلك الصلاة والإكثار من عدد الصفوف، يعني إنك تكسري من عدد الصفوف المصلين، يعني حتى لو كان في عدد قسميهم عشان تكثر من الصفوف اللي بتصلي على، من السنة كده يعني من السنة إننا نخلي الصفوف أكتر، عدد الصفوف أكتر يعني، فالصلاة وإكثار عدد الصفوف على المصلين مع الدعاء بإخلاص. وانت بتدعي الميت أخلصي في دعائك للميت عسى ربي أن يبعث لك من يصلي عليك فيخلص في الدعاء لك. إذن عليك وانت بتدعي الميت أن انت تخلصي له الدعاء، لأنه الجزاء من جنس العمل، ربنا سبحانه وتعالى رزقت من يصلي عليك يا رب العالمين، من يكون مخلصا في دعائه. يقول وفي وصيتي من يدعني في قبري يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجه وجهي إلى القبلة، للسنة دي شغل الرجال يعني. ووصيكم بعد دفني، عشان الناس بتعمل إيه، بعض الناس بتعمل كده بعد الدفن يخلوها في القبر ويسيبوها تمشي عشان يقابلوا الناس هناك علشان برة علشان ياخدوا إيه، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ووصيكم بعد الدفن أن تقفوا على قبري تدعوا لي بالثبات، نحن في أشد الاحتياج في اللحظة دي، لأننا لحظة السؤال ملخصك في الدنيا، سؤال ملخصك في الدنيا اللي انت عشتيها، اللي بعض الناس بيعيشها بالطول والعرض ومش واخد باله أنه هو في اليوم هتحط في الحفرة دي لوحده. هتسألي من ربك وما دينك ومن نبيك، ثلاثة دول وانت لوحدك، لا معك أنيس ولا معك جليس ولا معك حبيب ولا معك حد هيغششك. ما تظنوش ان اللي هي اللي بيقولوا اللي بيبقوا بره القبر عشان يقولوا لهم يغششوهم الاسئله، ما فيش كده ابدا. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، وانت داخل القبر انت لوحدك، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. لا معك اللي بيعينك في الدنيا على الطاعة ولا معك اللي بيعينك في الدنيا على المعصية. أنت لوحدك، هتبقي في القبر لوحدك، أنت تسألي الآن لوحدك، أنت تجلسي الآن لوحدك، أنت الذي تقدم بين يدي عملك لوحدك. إذا قدمي لنفسك، ما تقوليش أصل مين عطلني ومين، أبدا مش هينفعوكي، والله ما ينفع حد أبدا، والله لن تنتفع إلا بعملك، والله لن تنتفع إلا ما قدمتي بيداك، والله لن تنتفع في قدورنا يا بناتي إلا اللي احنا عملناه في هذه الدار الدنيا. أنت حتى لما تيجي فرق حد أو حد يموت أو حد غالي عليك تبعي تبكي عليه، وهو سبحان لن ينتفع ببكائك، قد يضار ببكائك، لكن في حقيقة الأمر هو ينتفع بالعمل. يبقى أنت قاعدة تبكي وقاعدة في حزن وقاعدة في كرب وهو هنيئا له النوم اللي هناك. أو قد تكوني أنت قاعدة تعملي إيه وهو فعلا في قبري في شدة في كرب، نسي شغلته الدنيا، اتلهب الدنيا. علشان كده أنا بقول للناس اللي هم ناسين ربي أو ناسين التذكر أو ناسين الدين دينهم أو ناسين اتخلقوا ليه أو ناسي هو ولا هي ناسين إيه، أنتوا جيتوا للدنيا ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فين عبادتك؟ فين عبادتك؟ فين صلاتك؟ فين دينك؟ فين دينك؟ فين طاعتك؟ فين خشيتك من ربي؟ فين حيائك؟ أين خوفك؟ أين إعراضك؟ أين إعراضك؟ أين إقبالك؟ فين اللي أنت بتعمليه طاعة؟ أنت هتبقي مسكينة لوحدك، أنت مسكينة تبقى لوحدك، والله ما تنتفع بأحد، والله اللي ضيع لك أوقاتك، كل اللي ضيعوا لك بأوقاتك والله لن ينفعوك. ولذلك في هذا القبر اسألي بالتثبيت، ولذلك بعد الدفن قفوا على قبري سلبي التثبيت. محتاجين يا بناتي نتثبت، محتاجين في الوقت ده انك تتقفل يغلق عليك قبرك. ولذلك افيقي اخيتي فوقي، اقولها لنفسي قبل ان اقول لكم لانه زاد قليل، اذكر نفسي اني في يوم قريب يا بناتي، هو قريب جدا على فكره، اقرب مما نتصوره. كل الاعمال اللي انت بتعمليها في الدنيا دي هتعرض لك وانت في قبرك، هتعرض ازاي؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. خلي بالكم ربي ليس بظلام من العبيد، اللي نسوا دينهم في الدنيا فكر كل شيء أو فكر كل شيء، فكرة تجيد كذا وفكرة تجيد كذا وفكرة تجيد كذا وفكرة تجيد كذا، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، بألسنة كذا وألسنة كذا وألسنة كذا، ولو سألتيها في دينها فراغ فراغ. توافي الأمور تعرض يا حبيبتي يا ابني ويا ابنتي ويا أختي ويا أمي، ستسألين لوحدك وستكونين في قبرك لوحدك. اكتبي وصيتك وافتكري تذكري، وما تقوليش ان انا بقول لكم الكلام ده عشان انكدكم، انا من الاسبوع الماضي قلت لكم ان انا هذكركم علشان اذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين، لعلها تذكرني قبل ان اذكركم، لعل الله الانسان يعد، لعل الانسان يتوب، لعل الانسان ينيب، لعل الانسان يرجع الى الله عز وجل، لعل الانسان يذكر من حوله، يلاقي مقصر ويلاقيها مقصرة ويلاقي ان حواليه مقصرين، يقول له فوق فوق، ده انا لا هنفعك ولا انت هتنفعني، لا لا لا لا لا. اذا بعد الدفن نقف على قبري، تقف على قبري تدعون لي بالتثبيت، مقدار ذبح وسلخ الشاه جذور نص ساعة، يعني يفضلوا على القبر مقدار يفضلوا يدعوا لها هذا الوقت، لعل الله يثبتها، لانك تبقى نجحت يسقطت. يثبت ربي العبد في الوقت ده، ان صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وينام في قبري نوم العروس، يفتح له بطاقة باب يرى مكانه في الجنة، يكون أفسحوا له في قبره ذبعون ذراعا. القبر ليك شايفة ضيق، ده ليك شايفة ضيق، لكن هو في حقيقة الأمر على الصالح واسع متسع بعمله. يا ربي وسع لنا القبور وأصلح لنا يا ربي، ثبتنا عند السؤال. أما الآخر الذي لا كان لا يعرف من دنياه إلا الأكل والشرب والزينة والموضة وكل هذا فقط، وقشور في الدين، وقشور في الدين، وقشور شديدة، حتى إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لو باع مع المعرضين البعاد لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لو عايز يبقى مع ماسك في دينه ولا عايز يمسك، هو مترجح مؤرجح، لكن في حقيقة الأمر هو مش ماسك على دينه، في حقيقة الأمر هي ليست ماسكة على دينها، هي ماسكة على الدنيا وهو ماسك على الدنيا. أسأل ربي أن يثبت، أنا الأمر شديد يا بناتي، احنا اتخلقنا لده، اتخلقنا عشان كل واحدة فينا تفوق، وعلشان مش زي ما حضرتك بتقولي صعبة، لأنه هو يوم هنخرج منه كلنا هنخرج. لكن لما تيجي تتذكري إنك ما تخرجي تفكري إن هي حفرة ما فيهاش حاجة أبدا، ما فيهاش المتاع. إن أنت لو اتحريتي هنا بتقولي مكيف يا جماعة شغالوا كذا، مكيف يا جماعة، ده إما سبحان الله روضة من رياض الجنة يا حفرة من حفر النار. فلا بد أن تعيدي، ولا بد أن تعملي، ولا بد أن تذكري، ولا بد أن تتذكري، ولا بد أن تعلمي أن هذا اليوم كل آت قريب، ما تظنيش إنه بعيد. لأن لو بكرة شوفوا إحنا بيمر بينا الأسبوع ده يا بناتي، والشهر إزاي، والسنة إزاي، بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة ورا بعض يعني، وأعمار أمتي. فاللهم ثبتنا، واللهم علمنا، واللهم فقهنا، واللهم فهمنا لماذا جئنا لهذه الدار الدنيا. ولذلك وجعل التذكر لنا عبرة، وجعل التذكر لنا عظم، وجعل التذكر لنا إفاقة. ولذلك هنا وأوصيت بقى من ضمن الوصية، أوصيت بجزء من مالي الفقراء بحيث لا تزيد، لأن السنة إيه؟ أوصي بتلت مالي للفقراء، وتحدد وتقول وأنا بريئة مما يأتي من بدعة أو بدعة من عمل شادر، أو يأتي بمن يقرأ بالقرآن على قبري، أو يأتي بمن يعمل عتاقة العتاقة، أو يعمل 40، أو يسأل عن السنوية، أو كل ما يخالف الشرع، فأنا بريئة من كل ذلك. نعم نعم طبعا كل دي بدعة، هذه لا هذه بدعة. أنا بريء من كل بدعة في عمل من شادر، أو بمن يقرأ قرآن، تأتي لمن يقرأ قرآن معنى القرآن من يقول إنه تأتي من يقرأ قرآن، بعض الناس بتجيب الناس تقرأ على قبورها، أو يجعلوا في سرادقات اللي هي القرآن قراءة القرآن، أو عمل عتاقة مش عارف يعود يقرأوا، زي واحد كانت بتقولي بالأمس بيجيبوا ناس يدوهم فلوس، شيوخ يدوهم فلوس ويقرأوا 1000 مرة قل هو الله أحد، يعني قراءة قل هو الله أحد للميت اللي يمكن كان صلاة ولا كذا ولا كذا، دي بتعتقه من النار. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء أو عمل 40 أو عمل السنوية أو كل ما يخالف الشرع. بعض الناس بتمنع تأكل الملوخية أو تأكل الأكل أو تأكل الحاجات دي كلها في بدعة. بالجملة يقول أما بالجملة فأنا بريء من كل قول أو فعل يخالف شرع ربي، فأنا أتبرأ خلاص كده، تبرأ يعني من هذا الأمر. ولذلك لما نيجي نشوف في الوصية العامة أيضا تضاف إلى ذلك، يقول الميت يعني اللي هو يعني بيكون موصي في الوصية يعني أهل بيتي الأعزاء، أوصيكم بالتوحيد الخالص، أوصيك يا ابني، أوصيك يا بنتي، أوصيك لأهل بيتي التوحيد الخالص الذي لا ينافيه شرك، أوصيكم بالحذر في الشرك بكل صوره. يقول ربي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الأولى. أوصيكم أهل بيت الأعزاء بتقوى الله، تقي الله، تقوى الله يعني بمعنى تقوى الله إنك تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ولا يتقى الله إلا بالإتيان بأمره. لكن وانت قاعد عايش في الدنيا وعايش في الدنيا بتاكل وتشرب وتلبس وتتفسح وتعمله، ولكن تقوى الله في حياتك قليلة، أو تقوى الله في حياتك قليلة. لو تعرضت تقوى الله مع شهواتك أو شهواته هتسبق شهواتك شهواته تقوى الله. أين هذا من هذا؟ أين السرية من الإيه؟ فين؟ أين هذا من؟ أين الشيء اللي هو الثرية من الإيه؟ السرى. ولذلك أوصيكم بتقوى الله أهل الأعزاء وأهل بيتي، أوصيكم بمراقبة ربي في السر والعلم، والمحافظة على أركان إسلام الإسلام، المحافظة على أركان الإسلام، والمحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو وهي أو هو أو يعني اللي انت بتوصيهم قد توصيهم وهم محتاجين امر بالمعروف ونهي عن المنكر. فخلصي نفسك وانت وامريهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر في الدنيا، واذا انقضى اجلك يبقى خلاص قلت لهم وامركم باركان الاسلام وانا بريئه من غير ذلك، وامركم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما تشوف منكر، لما تشوف زوجتك منكر قول لها ده منكر، ده غلط، ربنا ما احلش كده، مش تساعدها على المنكر، مش تساعدها على المعصية. وانت ايضا لما تلاقي بزوجك شيء يعصي به الله عز وجل قولي له ده لا يجوز، مش عشان الدنيا شغلتكم ومباهج الدنيا فرحتكم نسيتوا امر ربي، وأمركم بأركان الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمركم بوصية الأرحام، يعني لو لكم رحم صلوا أرحمكم، وأوصيكم بكل فضيلة، يعني كل خلق جميل، ولا في ما فيش خلق جميل إلا خلق أخلاق الإسلام، كل أخلاق الإسلام أخلاق جميلة، وأوصيكم بكل فضيلة، وأوصيكم بكل طاعة لله عز وجل، وأوصيكم أن تكونوا من أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي الوصية الجميلة يا بناتي، إنك بتوصي ما أغلى الناس عندك، خلي بالكم إن أنت بتصبي لها إيه، بتقولي له إيه، أنا خلي بالك إن أنا وصيت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بدلت أو أنت بدلتي، بل الإنسان أنا بريء من كل ده، لكن أنت تبقى عنك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تيجي تعمل شيء تبعد تماما عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تبعد تماما عن طاعة الله، وأنت تبعدي تماما عن طاعة الله. طب بتتبعي من؟ بتعبدي هواكي وبتعبدي دنياكي وبتعبدي شهواتك، حتى أصبحت دلوقتي أفعالك، أفعال الناس وأقوال الناس وتصرفات الناس كلها تنم عن إن؟ أين حيز، أين الشريعة في قلوبهم، أين الشريعة في قلوبهم، أين اتباع ما جاء به ربي، أين اتباع ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، أين هذا الأمر؟ أصبح هذا الأمر جانبا، وإذا تعارض مع ما تهوى أنفسهم فيزال تماما أو يبعد تماما، وكما يقال كده الناس كلها بتعمل كده أو بعض الناس بتقول كده. أوصيكم، هي برضو بالنسبة للوصية أهل بيتي الأعزاء، أوصيكم بالتوبة النصوح عن كل معصية، وأوصيكم بالاستغفار والذكر، وأوصيكم بكثرة قراءة القرآن في كل ليلة وفي كل يوم. لما جيت تيجي تقولي كده لأهل بيت أو لناس أو لأولاد أو كذا، يا ابني قرأت النهاردة وردك من القرآن، هو ممكن يكون قرأ أي شيء لكن ورده من القرآن ده انسي، يا بنتي أنت قرأتي وردك من القرآن، كيف يبار تبارك بيت يبتدأ ذلك البيت ليس على أسس من طاعة الله عز وجل، كيف يبارك في بيت أقيم على معصية ربي سبحانه وتعالى، كيف يبارك في بيت لم يملأ أجواء هذا البيت القرآن، إزاي يبارك فيه القرآن يا بناتي؟ بركة البيت الذي يقرأ فيه القرآن، كوني على ثقة أن الله أنه بيت مبارك، البيت اللي أولادك شبوا على قراءة القرآن بقى كده زي ما نشوف الأطفال الصغيرين كده يمسكوا كده القرآن يبقى بيجري في عروقهم، كوني على ثقة أن هذا بيت مبارك، الولاد ده يشبوا بإذن ربي على ذلك. لكن تخيلي مثلا أن الأولاد يكبروا أو البنات يكبروا ويبنوا بيوت، وتجي بيوت هشة، لماذا حدث الخراب في كثير من البيوت الآن؟ البعد، حدث هذا البعد، البعد الشديد عن إن يضع أساسا في بيته أو تضع أساسا في بيتها، لما تيجي تجد زوجها على تقوى عدم تقوى الله عز وجل تقول أوصيك بتقوى الله عز وجل، لما يجد زوجته على غير تقوى الله تقول لا أوصيك بتقوى الله عز وجل، من الذي يقول ذلك؟ فين؟ فين دلوقتي؟ عشان كده بقيت البيوت هشة، أي ريح عاصفة تأتي لهذا البيت يحصل فيه إيه؟ بيهدم، بيهدم لأنه أساسه مش متين، أساسه مش قوي. إذن أوصيكم بقراءة القرآن فيه كل خير، أوصيكم به في كل يوم وفي كل ليلة، لما تيجي سبحان الله تسألي واحدة كده في بعض البنات اللي هم يعني واخدين الدنيا كده هي همهم الدنيا، وتقول لها بتقرأي كل يوم في القرآن، تقول والله بقرأ، تقرأ إيه؟ والله لو قرأت القرآن، القرآن هدى، القرآن ذكر ربي سبحانه وتعالى إن القرآن إيه؟ وهدى ونور. لما تيجي تنظري طب ما هو حظك من هداية القرآن؟ لو كنت بتقرأي فعلا، فين حظك من هداية القرآن؟ أين حظك في كل آية ينادي بها رب المؤمنين؟ أين أنت حظك من هذه الآية؟ فين حظك؟ يا أيها الذين آمنوا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، تأتي الآية بعد كده وقل للمؤمنات يغضون من إيه؟ واحفظن فروجهم ولا يبدين زينتهن. أين أنت من الآية؟ فين أنت نصيبك؟ فين نصيبك من هذه الآية؟ وفي كل آية وفي كل قرآن، فين نصيبك من كل القرآن؟ لكي تقام، أوصيكم به أهل بيتي بالصبر والرضا عند الصدمة الأولى، وأن تقولوا عندما الصدمة الأولى إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خير منها. أوصيكم أنكم لا تنعوني، لا تنعوني، لأن النعي المفروض إيه؟ النعي في الميكروفونات والنفقات الغالية جدا على النعي وكده، الأولى به الإيه؟ الورثة. بل اتصلوا بالأهل واتصلوا بالصالحين واتصلوا بالأحباب، ويكون ذلك لتغسيلي والصلاة علي ودفني والدعاء والاستغفار لي ومؤانستي بعد الدفع كما ذكرنا، اللي هي بعد الدفن كما ذكرنا. ولا تقيم مكانا للعزاء ولا سرارقا ولا دارا للمناسبات ولا بيتا، فلم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابتي أو التابعين أنهم اجتمعوا للعزاء بعد الدفن. ما لم يجتمعوا بعد الدفن يا جماعة. ما أنا بقولك إحنا دلوقتي لازم نقول إنهم الناس بقى نقول لهم بعد كده ما فيش عزاء، العزاء مقتصر على الدفن خلاص، يبقى كده الأمر إيه منتهي. لكن لم يفعل ذلك النبي، إحنا بنعمل فعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي قيل والعزاء في شرع الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو تلقين الميت لا إله إلا الله عند الاحتضار، وتغسيل الميت وتكفين الميت والسير في جنازته. الناس بتعمل إيه؟ تقول لا أنا مش فاضي الصبح بقى عندي شغل وكده، أما روح بالليل أقعد بالإيه، يقعد بقى يقعد جنب صاحبه، يبقى القرآن يعني سبحانه إذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ودول قاعدين ما شاء الله، والستات قاعدين في حتة وقاعدين بقى برضو نفس حاجات كده يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله دلوقتي. فعلي على الميت حق الميت تلقينه لا إله إلا الله عند الاحتضار، تغسيله تكفينه والسير في جنازته ودفنه والانتظار بعد دفنه. اسألوا لأخيكم إيه؟ استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكذلك من واجباتك تحضير الطعام لأهل الميت. أو لأنهم هذا هو العزاء الشرعي وما دونه فإنه بدعة. يعني جارتك خلاص هتعمل إيه؟ لو مثلا أنت ما محتاجة منها بالطيب، بالطيبة خضرها طيب، طيبة خضرها، بس قولها أنا رايحة لو في جايلك مثلا يوم من القاهرة أو من كده أو سفر، أنا رايحة أعدلك طعام. يعني ما تقعديش بقى وتقعدوا كده قاعدين كده، وبعض الأماكن بعض الأوقات تبص تلاقي مثلا يعني كنت في عزاء يا بناتي وقاعدة اتنين وفي العزاء والشيخ يقرأ في الشاء في التحت في الشارع يعني صوت القرآن يعني جاي، وبنات بقى ما شاء الله كلهم بنات بقى يعني بنات لابسين واقفين يتفرجوا بقى على القرآن، بيتفرجوا على القرآن من البلكونة يعني بيتفرجوا على القرآن. فين العزة؟ طب بالله عليك فين العزة؟ يعني انت فين التعصي فين؟ يعني الوقت الراجل مات وكده قول لجنبي بقى، طب واللي جنبي يقولوا ايه؟ بتقول لها رحت الناي النهارده؟ قلت لها النهارده كنت في الناي وقعدت. يا سبحان يعني الموت ما لم يكن له الموت واعز لن تنفع المواعز يا جماعه. يعني لو ما كانش الدنيا الموت ده ليكي واعز فوقي كانه بالظبط مطرقه على راس الواحد فوق فوق يا ابن ادم فوق، افيق افيق اخيتي افيقي، يبقى خلاص مش هتنتفع بشيء ابدا. ولذلك كان كلام الناس ايه؟ البنات قاعدين سبحان الله يتفرجوا على اللي بيقرأوا القرآن واللي داخلين العزاء واللي خارجين العزاء في البلكونة، والستات قاعدين يتكلموا كانوا فين؟ دي مع دي ودي مع دي ودي مع دي، وفي عزومات أخطر وفي قصدي في يعني مآت من أخرى صواني الطعام والشراب طلع طلع طلع وغير ذلك، التقليد بأحدث أنواع اللي هي كل الموجود عندهم من الصيغة والكوفرات والشعور ولا أي موت هذا؟ أي موت هذا؟ أي موت دي دنيا يا بناتي؟ يعني خرجوا للموت ما فيش فايدة دنيا. ولذلك نقول ولا تبكوا علي بصوت ولا تعدلوا محاسني ولا تنوحوا ولا تخمشوا الوجوه، نمتم نعمت منعا باتا هذه العادات التي ذكرناها من الخميس والأربعين والسنوية والأعياد والمناسبات والزيارة والزيارة للقبور في في الأعياد، كل دي من البدع طبعا. ولا توزعوا الصدقات على المقابر لأنها من البدع، ولا تذبحوا شيئا تحت النعش لأنها من البدع، كل ذلك من البدع. وعلى أهلي وأحبائي أن يسجلوا ديني قبل غسلي وتكفيني ويوفوا بنذري، لو عنده نذري بقى النذر ده برضو دين لازم يوفوه. وصي أولادي بأن لا يزيد الحداد على 3 أيام، ده لو الولاد حدوا يعني ألا يزيد الحداد على 3 أيام. وعلى زوجتي أن تحد يعني الزوجة تحد على زوجها 4 أشهر و10، فلا تلبس فيها الزوجة في هذه 4 أشهر و10 لا تلبس فيها الحرير ولا الملون ولا تكتحل ولا تتعطر ولا تتزين. المرأة المحدة لا تلبس حرير ولا أطايب الثياب ولا تلبس ولا تحط كحل في عينيها ولا تلبس ذهب وزينة ولا تتعطر ولا تضع طيب أبدا ولا تتزين. المفروض هذه المحدة على زوجها، ومن فعلت غير ذلك في حداد على زوجها يبقى المفروض أنها عليها إيه؟ لو نزل في الجامعة في الوقت غلط؟ تنزل الجامعة بس ما تكونش ولاجة، يعني بمعنى تدفع الجوامع كده تنزل أي مكان، لو كان ده هيصبرها أو يثبتها وترجع بيتها مبكرا، ما تخرجش تلف على الأماكن وكذا وكذا. المفروض أنها تفعل ذلك، يعني إذا كانت لا تأمن في بيتها ممكن تروح تقعد في بيت ابنها وبنتها، جائز هذا الأمر. يعني كما أوصي أولادي يعني في هذا الأمر ما فعلتش ذلك. نعم، لو ما فعلتش ذلك فعلت العكس عليها أن عليها أن تستغفر وتتوب توبة. يعني يجوز لا يوم تسافر مع أولادها مثلا، رايح تفسح وراح فيه، يعني هي بعيدة مثلا وأولادها مسافرين، لأولادها في مكان بعيد ولا تأمن في مكان في عيشة لوحدها، لا تأمن في بيتها، لا تأمن، لو تأمن لا تنتقل، لو تأمن لا تنتقل، لأن في تساؤل شديد في الأمر ده. لكن لو هم خايفين أنها مريضة وهي ما فيش حد يعينها وما فيش حد يعينها، جائز تذهب إلى ابن أو ابنة في بحيث مكان تأمن على نفسها فيه، جائز تذهب المكان تأمن على نفسها فيه. كما أوصي أولادي وأحبائي وأهلي في أن يذكروني دائما بالدعاء وبالخير وبالاستغفار لي في كل أوقات في سجودهم وفي صلاتهم دائما، اللي هو إحنا بنذكر دائما الموتى يعني. ويجوز لزوجي تغسيلي والعكس إذا كانت الميل وتكفيني للضرورة، يعني ممكن الزوج ممكن يغسل زوجته فيش ما يمنع، والزوجة ممكن تغسل إيه زوجها، ما يمنع هذا الأمر. ويجوز انتظار برضو من ضمن الأشياء اللي تجوز، ويجوز انتظار الولي أو الابن حتى يحضر لمدة مع يعني معقولة، يعني لأن بعض الناس بتيجي مثلا حد من سفر ونفسه من يحضر، فجائز إذا كان الأمر معقول، لكن عشان يتساب كذا يوم كده فالأمر فيه مبالغة شديدة يعني. ويعني على الحاضرين اللي هم أخبركم أني، هي بتقول يعني أو الكاتبة في الوصية، وأخبركم أني قد سامحت كل إنسان عليه لي حق، وأرجو أن يسامحني كل إنسان علي ليه حق. واحنا كده يا بنات واحنا قاعدين مع بعض كده نتسامح، احنا ما نعرفش العمر متى. واعلموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينقطع ابن ادم في عن ابن ادم من الدنيا الا من ثلاثه، صدقه جاريه، يعني شاركتي في مستشفى، في ملجا، في مسجد، في قران، في مصحف ورثتيه، كل ذلك يعني، او علم ينتفع به، نشر علم ينتفع به لتحفيز مثلا أو كذا، أو قرآن أو كذا، أو ولد صالح. النقطة دي مهمة جدا، حطوا عندها تحت 100,000 خط، ابنك اللي معاك ده أو بنتك لازم تعلمهم الصلاح، لأن مش هتنتفع بالولد غير الصالح، مش هتنتفع بنت غير الصالح. يا بنت، لكن دعوة الصالح تقبل، لكن دعوة بعيدة عن الله عز وجل. عشان كده ولد صالح يدعو له، ولذلك نعم، حتى لو مربيه، لأن هو اللي رباه فعلا. فسبحان الله، شوفي ولد صالح يدعو له كأنه ابنه، فيدعو له ربنا سبحانه وتعالى يتقبل دعائه، وممكن يكون ابنه الذي من بين ظهر منه يمكن ينسى، يمكن لما ياخذ ميراث ينسى، ينسى زي ما بالظبط كده بياخذ ميراث الأم والأب، ينشغل بتقسيم الميراث، وبعدين بعد كده تنشغل بقى الزوجات بانهم ايه خدت كام في الميراث وايه وصل لنا كام، وبعدين كام تقوم تشغله كمان الزوجه اكتر ما هو مشغول، فينسى المسكين او المسكين اللي هم جمعوا له او اعطوا له ذلك المال. وده وارد في الدنيا اللي بنشوفها دلوقتي. وتقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في هذا او في هذه يعني الوصيه، وتقول احبائي عند الاحتجار ادعوا لي الصالحين، وبتقول لهم هم كذا يعني، وأحسبهم كذلك ولا أزكي على الله أحد، فبتقول أسماء اللي هي تدعوهم، هتولي كذا وهتولي كذا وتليفونها كذا واسمها كذا وتليفونها كذا، بتستحضرهم منها مكتوبة هي في البتاع كده، تبقى تكتب أسماءهم في الأمر دوت، اللي هم لأن يعني وجود الصالحين يذكروها ويفكروها، لأن الصالحين كمان يا بناتي أو اللي عنده علم يعني بتقعد تفكر الواحدة وهي بتموت في لحظة الضعف الشديدة جدا جدا، وعن تجربة هذا حدث يعني، إن لما تيجي تشوفي سبحان الله الواحدة غالية عليها بتموت، وبتبقى في وقت الكرب، وبتبقى خايفة فعلا، وبتبقى بتعلن إنها خايفة جدا، وممكن تكون صالحة لكن تقول أنا خايفة قوي، فأنت بقى تعني تذكريها تقولها أذكرك، لو كانت أم مثلا تقول لأنك أم كنت أم صالحة، وكنت زوجة صالحة، وكنت مربية، وكنت صابرة على المرض، وكنت كذا وكنت كذا، الكلام ده بيصبرهم جدا. فزي ما دخل ابن عباس على السيدة عائشة وقال يذكرها كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا، وهي من أم المؤمنين، وهي قالت إيه ساعة اللحظة الشديدة دي، إليك ابعد عني، إليك عني يا ابن عباس، ليتني كنت إيه نسي المسيح، يا ريتني ما كنت مولودة في الدنيا. طبعا أمر شديد، اللهم ثبتنا ونقربنا منها على خير يا رب العالمين. عند الاحتضار تقول من الأمانة طبعا، من الأمانة طبعا إنها ما تدخلش، لأن هي برضو هي أدرى بالستر وأدرى مين يكون يستر عليها ومنها لا يستر عليها، فما عليش، لأن حتى هو في نقطة مهمة جدا يا جماعة، لا يدخل على موتانا إلا الأمناء، اللي تدخل على الميتة دي تكون أمينة، ما تتكلمش باللي شافت، زي ما بالضبط أي واحدة تدخل البيت تكون أمينة، تخرج من البيت ما تتكلمش باللي سمعته، من الأمانة أن أنت لما تحضري في البيت ما تتكلميش بعد كده، أما تخرج من البيت حديث في البيت ده أمانة انتهى، يعني ما تعرضيش الكلام أبدا أبدا. ومن بقى عند الموت أمر شديد، لما تشوفي أدعى وأهم وأولى أن أنت تستري على الميتة دي، فيش كلام مهما شفتي منها، مهما شفتي منها. سبحان الله يا بناتي، لما كانت عملت صلاة، لا تقول لا نجد، ممكن نقول ممكن نبشر، يعني ممكن نبشر، لكن مثلا على سبيل المثال واحده بتسالني سؤال، بتقول كانت بتغسل واحده وكانت لا تصلي، هي سالت بعد كده فتقول اللهم ثبتنا يا رب العالمين، تقول هي لسه بالامس، لسه قايله لي السؤال ده امبارح بالامس، مش امس الاربعاء، في الاربعاء بتقول هذه الاخت، بتقول لي انها فضلوا يغسلوا لها ينجوها يعني الغسيل، ولا ينقطع منها الأمر. فسألت تقول هل كانت تصلي؟ فقالوا لها ما كانتش بتصلي. فهي بتسألني بتقول لي أغسل اللي بيصلي ولا ما أغسلوش؟ بتقول لي تغسلين غسلين، ما تتقلش؟ لا هي كانت فيه هي ما عرفش، ما هي في نقطة مهمة جدا، هي كمان بتسألني السبب، بتسألني بتقولي لأن أنا عملت كذا وحطيت كذا ومش عارف إيه وكذا، وما قدرناش، حتى الأمر كان شديد لدرجة إنه يعني حصل حاجة عجيبة جدا. أنا قصدي بقول لحضرتك عايزة أسأل حضرتك عشان العلم بيها، لكن ما تسألش أهل أحيانا بيبقى عندنا فضول، أحيانا بيبقى عندنا فضول شديد جدا، ايه لانك حتى بتكتبي صفحات، هي بتسال الموعظه خوف ايه اللي خلى كده، فكان الموعظه يعني انت برضو بتشوفي لما تيجي سبحان في المقابل، مثلا واحده كانت زوجها يتوفى قريبا يعني، وزي ما قلت لكم سبحان الله قاعد يقول لبنته، كان قاعدة فيقول لبنته ايه يا بنتي قومي غسليني حميني، يعني هو مش بيقدر يقوم، ما بيقدرش يقوم ولا كذا وكده، وعشان تقوم تحميه وكده الامر شديد بسيط، فتقول له طب يا ابي انتظر حقيقه، يعني الواحدة فعلا زوجها كان متوفي بتحكي لي، يقول لها يا بنتي بسرعه منتظرين على باب الجنه هم، شوف الفرق يا بنتي وفعلا توفى الله بعدها مباشره في نفس الوقت توفى، فهي مبشرات، الله مبشرنا بالجنه، يعني هو سبحان الله اعملوا ما شئتم، تعرفين ربي في كتابه الكريم اعملوا ما شئتم انه بما تعملون ايه بصير، يعني كل واحد بيعمل لنفسه، وكل واحد بيرجع لله بيرجع لله بنفسه، وكل واحد ينشغل لنفسه، لان كما هنخرج منها كل واحد مع نفسه لوحده، فاللهم نجنا، اللهم اخرجنا منها على خير، واخرجنا منها على طاعه ربي. عند الاحتضار يا احبائي، وما زلنا في الوصيه، عند الاحتضار يا احبائي لا تجزعوا واصبروا، فاني احب لقاء الله، يا على الجمال، خلي بالكم النقطه دي يا بناتي، يعني هي تكتب لهم ايه، ما تجزعوش اصبروا، وخلي بالكم ان انا بحب لقاء الله، انا كنت في الدنيا بقول لكم انا بحب لقاء الله، فاني احب لقاء الله واني احسن الظن بالله، هي بتقول لهم انا بحب لقاء الله واني احسن الظن بالله، لانه من احب لقاء الله احب ربي، فهي بتحسن الظن في الوصيه، بتحسن الظن بالله عز وجل، ولا تنسوا أن تلقنوني كلمة التوحيد فتكون آخر كلامي هذه الكلمة ألقى بها ربي، ألقى بها ربي، كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. وافتكروا أو تذكروا أنكم لا تقولون إلا خيرا، فما تقول إلا اللهم اغفر لهم وارحمهم وارفع درجته في المهديين المقربين وأخلفه في عقبه في الغابرين، وأغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفتح له في قبره ونور له كما قال ذلك فيه سبحان الله، نعم كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. واستروني كاملة واستروا جميع بدني، واستروا جميع بدني، غطوني كاملا واستروا جميع بدني، وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واصرف علينا خيرا. فإن كنت محرما لحج أو لعمرة فلا تغطوا رأسي ولا وجهي ولا تطيبوني، نعم للرجال. أما للنساء ستر، يا أيتها المرأة التي تخرج بثياب يعني تكاد تمزق عليها، بين كل شيء في جسمها، هل تدري أنك يوم أنك في هذه اللحظة كل جسمك لابد أن يستر؟ ولا توجهوني للقبلة، لأن هذا ليس له في الشرع شيئا، فلا توجهوني للقبلة واتركوني على حالي، ولا تقرأوا علي قرآن، لأن بعض الناس بتقعد تقرأ إيه؟ لا مش لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا لا ليس من ليس من الشرع يعني، ليس من، لأنه ميت على السنة، هو ميت على السنة. وادفنوني في البلد الذي تيسر لكم، الأولى ذلك، واسألوا ربي الخير من أهلي وأصدقائي، اسألوا ربي سبحانه وتعالى الخير، اسأل ربي أن يرزقنا الخير. وعند الغسل أوصيكم ألا يحضر غسلي إلا المأمونين الصالحين، لهم أمانة. واستروا عورتي عند غسلي من يعني حقيقة الأمر زي ما الشيخ اللي هو الألباني يقول، من مكان القلادة إلى مكان الخلخال. شايفين المرأة بتبقى مستورة فين حتى في الغسل؟ يعني لما تيجي تغسلي تغسلي واحدة بتطرح عليها ملاية من مكان القلادة يعني من أول أبيتها لحد رجليها، يعني ما تقوليش بقى حتى حط سترة كده من عند صدرها، أبدا ولا صدرها الطريق. واستر عوراتي عند الغسل، وأزيل النجاسة أولا مني، ثم أغسل أعضائي الوضوء وجسمي كله بالماء، أولا بالماء يعني ثم بالصابون، وضوني مثل وضوئي للصلاة، ولا تدخل الماء في فمي ولا في أنفي، لأن تعرفين حط إذن كده على فم وأنف أيضا، ثم عمم جسمي بالماء الطهور 3 مرات أو 5 مرات أو 7 إذا استطاع الأمر، ثم ضع ماء اللي هو بنحط في الماء اللي هو آخر غسل فيه اللي هو إيه الكافور، السدر ده صابون، الكافور هو ده اللي بنحطه في الآخر، وطيبوا أماكن السجود بعد الانتهاء من غسلي والتجفيف، وكفنوني بثلاثة أثواب بيض بفتة مثلا، هذا بالنسبة للرجل. وقلت لكم بالنسبة للمرأة، ولو أن بعض في مذهب تاني بيقول لك أن الرأي حتى النساء 3، بس الأولى في كسرة الستر 5، حتى في كسرة الستر 5. وإذا صليتم الجنازة يصلى علي الصالحين، وصلاة الجنازة كما نعرف 4 تكبيرات، تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ثم الصلاة الإبراهيمية اللهم صلي على محمد الثانية بعد الثانية، ثم الدعاء بعد التكبيرة الثالثة، دعاء للميت اللي بنقوله بقى إن هو اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وتجاوز عن سيئاته واحسن نزله ووسع مدخله واغسله من الماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بينه وبين خطاياه، اللهم اجعل قبر روضة من رياض الجنة، اللهم ابدله سيئاته حسنات، اللهم إن كان محسنا فزده إحسانا، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. والدعاء بعد التكبيرة اللي هي الرقيلة الرابعة، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده كما قيل في ذلك. وعند السير في الجنازة أسرعوا في جنازتي، يعني تعرفين بعض الناس تمشي في جنازة تمشي بقى إيه مشية المختارة دي، يعني لا ليس من السنة هذا. وأصمدوا في الجنازة صمتا تاما، وكأن يعني المفروض إن في الجنازة بعض الناس بتمشي تتكلم عن إيه كل حاجة، عن الدنيا. لما تيجي تلاقي اثنين بيقول له جالك مرتب الشهر ده, يقول له والله مش عارف المرتب ماله فيه, هو ما يكونش والله في الجنازه يعني مش هيبقى فيه زياده في المرتب, لا بيقول لك ما فيش والله سبحان الله. انا فعلا يعني علمت ان بعض من يمشي في الجنازه كل احوال الدنيا موجوده في الجنازه. الموقف لو كان الموت حق كان ولا تتبع جنازتي نساء ولا يبكين بصوت مسموع, بل يقول الجميع لابد أن يسترجع الجميع في ذلك, وأن يصبر عند المصيبة, والصبر عند المصيبة أجر عظيم, والأعظم منه القدر الرضا بقضاء الله خير وشر. فأقول كل من عند من؟ من عند ربي سبحانه وتعالى. وكونوا خاشعين عند الجنازة, متفكرين في مآلي, متعظين بالموت بما صرت إليه بعد هذه الدنيا, ولا تتحدثوا بأحاديث الدنيا, ولا تضحكوا. والله يبقوا قاعدين في الجنازة يا جماعة, حتى حد في العزاء بيبقوا قاعدين في العزاء يضحكوا يهرجوا. ولا تقولوا في الجنازة وحدوه, ولا تقولوا في الجنازة استغفر الله, بل قولوا خلاص لما تحطوا في بسم الله وعلى سنة رسول الله. ولا تمسكوا الجنازة بالأيدي والأكمام والمناديل للتبرك, فهذا من الحرام. وعند الدفن وبعده عند دخول المقابر قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنون, أو مؤمنين قوم مؤمنون, أنتم السابقون, وغدا إن شاء الله نحن بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم يقوم بدفني أحبابي من الصالحين. وعند دخول القبر قولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد تسوية التراب وانتهاء الدفن ادعوا لي بالتثبيت عند السؤال وما تيسر من الدعاء. وبعد الدفن يا أحبائي ويا أعزائي ويا إخوتي في الله, يا من أحببتهم في الدنيا ابتغاء مرضات الله, لا تتركوني وحدي هذه الساعة, فأنا في أشد الدعاء, في أشد الحاجة إليكم. فاجلسوا, من وصلني عند قبري فليجلس حتى يدعو لي ويسأل ربي سبحانه وتعالى لي التثبيت, فهو وقت يحتاج فيه الإنسان إلى الثبات. ثم سبحان الله يقوم يلح أهلي وأحبائي في الدعاء, ثم يختم بقول إن اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف علينا خيرا منها, ونقول وتقول وإني بريء من كل قول أو فعل يخالف شرع الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم, فاتقوا الله ما استطعتم, واسمعوا وأطيعوا واحذروا قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ولعنهم اللاعنون, إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ولا تنسوا أن تتدبروا قول ربي سبحانه وتعالى, ولا تزر وازرة وزر أخرى, ولا تنسوا أن تتدبروا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى, ذكرى مكملة لبيت الوصية. ولا تنسوا أن تتدبروا قول ربي وأن سعيه سوف يرى, في اللحظة ده يرى سعي الإنسان, ثم يجزاه الجزاء الأوفى, وأن إلى ربك المنتهى. يعني في النهاية سبحان الله هننتهي إلى من وإلى أين؟ إلى ربي سبحانه وتعالى. وأوصي بتوسيع ميراثي حسب شرع الله عز وجل وبما يرضي ربي سبحانه وتعالى. وكونوا يا أحبائي متحابين لبعضكم البعض, تؤثرون على أنفسكم ولو كان بكم خصاصة, وكلكم مآلكم إلى الموت مثلي, فاعملوا لهذا اليوم تسعدوا, تلقوا الله عز وجل آمنين مطمئنين. فيقوم يوم القيامة اللهم أجمعني بقى يا برضو من توصي أجمعني ومن تحبيت مع بالله أين المتحب في يعني في ظل عرشك, اللهم أين عندما يقول ربي أين المتحبون في جلالي, اليوم أظلهم في ظل اليوم لا ظل إلا ظلي كما جاء الحديث رواه مسلم. وأسأل ربي سبحانه وتعالى يحبي تحريرا في الشهود الموصي بهذه الوصية فلان, هذه وصيتي, يجوز أن يوصي بقى بتلت وصيته إلى من شاء ويكتب في الوصية في الآخر كده. اللي عايز الوصية إن شاء الله دي بإذن الله بالإضافة للوصية دي إن شاء الله نصورها لهم ونديها لهم وتبقى هي دي دائما. أنا عارفة أن كلنا عندنا وصايا, بس لو حد عايز يستزيد إن شاء الله بإذن الله اكتبي حطيها في بيتك, لا أقولهم يا أولاد وصيتي في الدولاب هنا. ممكن اصلا الولاد لو جبتهم سيره الموت لانهم الموت بالنسبه لهم موزع جدا, لو جبت لهم سيره ما تجيبيش سيره الموت, ما تجيبيش ده الموت حق يا ابني, ده الموت اللي هو ده تذكر الموت يا ابني, هو اللي يخليك تتعذب في سلوكياتك وفي طاعتك لله وفي اتباعك لامر الله. دايما اللي بيخاف من الموت الفزع الشديد ده جدا جدا جدا ده اللي هو يعني طبعا ايه لا يعني استقبالهم طبعا، مش بقول لك مثلي عشان بقول لك ان هم يتم استقبالهم ويطعموا، لا يعني ممكن، بس لان جاي يعزي جاي يعزي ما قدرش يحضر الجنازه الصبح يعني جاء متاخر، مواصلاته جت متاخر. فالمهم جاء العزاء جائز. فانت في الحاله دي انت في بيتك ما تطبخيش، لكن ياتي اليك بالطعام. نعم ايوه نعم يقف عند القبر، يقف مع المعلمات يدعو عليه، يدعو له قصدي. يروح هناك يعني. انا من الحاجات الغريبه جدا، واحده بتقول لي حاجه، واحده ست يعني ست مش راجل ست فعلا يعني، بتقول لي انا كانت مامتي غاليه، هي مامتها يعني هي كانت غاليه عليها جدا لدرجه ان انا نزلتها، هي نزلت يعني انا نزلت، هي نزلتها القبر بايديها ودفنتها مع الرجاله وكده. قلت يعني دي بقى الحاجات المدنيه يعني اللي هي. لكن يعني انت انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، انت عمرك شفتي في البقيه اللي بيتدفن هناك شفتي ستات واقفين يبصوا ويتفرجوا ويعملوا؟ علي صوتك انا مش سامعاك. ما تدعي في البيت طبعا، ادعي في بيتك وانت لازم تروحي له هناك. ما هو الدعاء يصل الى ربي في اي وقت، الوقت ده بيدفن فيه، ده اللي بيحصل مننا، الوقت اللي بيدفن فيه. ف حبيبتي يقف ده رجال، لكن انت عشان نساء المفروض الاولى في بيتك، مش لازم تقفي، بس الفتره دي دلوقتي خلاص اهو دلوقتي هيدفن مثلا، تدعي صلاه الجنازه، تصلي عليه الجنازه، وبعدين بعد كده راح يوديه. ابتدي من اول اللحظه دي الى ساعه يعني. شوفي هقول لك حاجه في اللبس، يعني في اللبس المفروض ان انت وانت في الامر اللي هو لو المراه مثلا قصدك بالنسبه للمراه هي المحده، ما تلبسي قطايب الثياب الحداد، لا ترتدي قطايب الثياب يعني الثياب اللي فيها زينه ولبس الفوشيا ولبس الاحمر ما ينفعش يعني. ها يعني لكن تلبس ايه؟ الالوان اللي هي فيها وقار، والألوان اللي هي الغامقة، والألوان اللي هي الهادية، الألوان ما فيهاش أي زينة، ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تستخدم حاجات اللي هي الذهب والفضة والزينة دي. المفروض ده دلوقتي في أمر غريب جدا إنه للهذه المعازي بيلبسوا الذهب والفضة، يعني الغريب جدا. ها يعني لدرجة إن سبحان الله تطلع المستخبي كله، بيطلع المستخبي كل علبة المجوهرات بتطلع عشان الرجل مات. طب يعني فرحانة ولا إيه بقى بزي. طب انا عايز اقول لكم بقى حاجه، اتفرجوا بقى يا جماعه، بتستلف ذهب كمان يا الاخت، بتقولي بقى جت تستلف منها ذهب، فالذهب انت عندكم، الذهب من هلبس ده كله عشان عندي عزاء. يا ربي يا رب، ما فيش فقر يا بنات، امنا بزينه القبر. والله مع السلامه. فالامر بقى فيه والله يا بناتي جهل، والله قله تذكر للموت، والله بقى فيه قله تذكر للموت، قله تذكر للموت شديد. نعم يعني لو واحده مامتها توفت والجنازه راحوا وكل حاجه، بس هي ما راحتش وراهم، بعد ما مشوا خالص هي راحت عشان تبعد. يعني هي الاولى الاولى انها تقعد في بيتها، هي ملتزمه بكل حاجه واخرى وحافظه القران. اولى اولى اولى اولى يعني انا طبعا هو في رايي بالنسبه لصلاه المراه الجنازه اللي من دول حاضر. صلاه دلوقتي انا عايز اقول لكم النساء ما شاء الله لا قوه الا بالله. هم دلوقتي اللي بيخرجوا قوموا بالواجب جزاهم الله خيرا. يعني دلوقتي تلاقي صلاه الجنازه النساء خارجين رايحين في الجنازه، جنازه كله نساء، وتلاقي يمكن الرجال قله. والامر للمراه وقرنا في بيتكم، يعني قرار المراه في بيتها اجمل يعني. وبعدين عشان تروح في المخالطه وفي دلوقتي الوقت في الوقت الحالي واقفين يتكلموا واقفين، يعني ما بيبقى فيه مخالطه عند المكان، مخالطه شديده. ما انا بقول لك انا يعني خلاص عملتها وانتهت خلاص يعني. فيبقى بعد كده الاولى ان الواحد سبحان الله ما يكون في امراه يبقى الاولى انها تدعي للميت، وقد يسبق دعاءها دعاءهم، وربنا سبحانه وتعالى يتولاه اللي هو الصالحين اللي هيدفنوه وينزلوه في الحفره اللي احنا كلنا هننزل فيها يعني. نعم. ما هي ده اللي انا بقول عليه، يصلي السؤال التالي، هل يجوز للمرأة أن تذهب تصلي صلاة الجنازة في المسجد على الميت؟ عشان ما كنش يعني طبعا ناخد الرأي ده والرأي من أهل العلم، من قال يجوز جوزها، بعض العلماء وبرضو العلماء ثقات قال يجوز أن المرأة تذهب تصلي الجنازة، بس هو لو هذا العالم أو هؤلاء العلماء شافوا ما أحدثوا النساء الآن زي ما قالت سيدة عائشة هيمنعوهم، يبقى الأمر فيه، لأن المرأة بتروح هناك تصلي الجنازة وهي شكلها إيه؟ متبرجة. وهو دلوقتي أصبح سبحان الله، لما تيجي تشوفي لما تيجي تلاقي واحدة مثلا لابسة مثلا ما شاء الله لا قوة إلا بالله بنطلون وضيق وعامل ولابسة عليه، هي متصورة إن هي كده المحجبة وحتى كده حاجة عينة يعني على رأس عينة كده، فالشعر باين وكذا وكذا. طب أنت يعني المهم فين عظات الموت يا بنتي؟ فين عظات الموت؟ فين عظات الموت؟ أسأل ربي أن يعلمنا، أسأل ربي أن يعلمنا يا بنتي. إحنا نحتاج إلى فقه، نحتاج إلى تذكر. أنت عارفين أكتر حاجة تلين القلوب إيه بناتي؟ تذكر الليل، التذكر الدائم في كل شيء. ما في شيء يلين قلبك ويزيدك عبادة ويزيدك قرب ويزيدك طاعة ويزيدك إقبال على الله عز وجل مثل التذكير. وذكر، والتذكير لما يبقى التذكير مرة واحدة ويخلص بيبقى عامل زي نقطة الماء التي تنزل قلبه، مثل شلال الماء الذي ينزل على صخرة. شلال الماء ينزل على صخرة يحصل فيها إيه؟ هيخلص، مش هيعمل حاجة، خلاص هيخلص. لكن لو كل يوم نقطة، كل يوم نقطة، كل يوم نقطة، هتبصي تجد نفسك أثر، هتلاقي النقطة معناها نقطة والأخرى شلال، النقطة أثرت. فكل يوم بيمر عليك بتتذكري، كل يوم بيمر عليك بتتذكري، بتجد نفسك نفسك لانت. والله يا بناتي ما يلين النفس ويخلي النفس متواضعة لله عز وجل، ويخلي النفس مقبلة على الله، بس مقبلة إيه؟ بعمل بجد. والله مثل التذكر، مثل التذكر أو التذكير بأمور تتعلق بأمر هذا الدين. فأسأل ربي أن يذكرنا جميعا وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع إيه؟ أحسن. أنا انتهي، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.